السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وإياكم. هل يجوز أن نقول مثلا إذا وقع لشخص أمر ما من خسارة مال أو مرض أو وفاة زوجة أو قريب أو أي شيء من هذه الأهم غم أي شيء يصيبه نقول حرام ما يستاهل؟ خطأ أن نقول حرام ما يستاهل، لأن قضية أول شيء كلمة حرام لا يقصدون فيها حرام الذي هو يقابل الحلال، ولكن يقصدون الإشفاق على هذا الإنسان. وما قضية ما يستاهل هو إن كان باب إن هذا الرجل صالح وطيب وكذا، لكن من يقول إن الابتلاءات لا تقع إلا لمن يستحقها من معصية وغيره؟ إن الله يبتلي الصالحين كما يبتلي المفسدين، بل يبتلى المرء على قدر دينه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقضية إن حرام ما يستاهل كأنه فيه اتهام لله جل وعلا أنه ظلمه، لأنه ما يستاهل الذي وقع له، وكان ينبغي أن لا يصاب بهذا الأمر، وكاننا نعترض على قضاء الله وقدره والعياذ بالله. فتترك هذه الكلمة، لا نقولها حرام ما يستاهل أو ما شبه من الأمور. وما إذا قصد حرام أنه الذي يقابل الحلال فهذا وأمثاله يقال لهم ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتر على الله الكذب، هذا لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.